بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعلى مراتب العلماء وجعلهم ورثة الأنبياء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الدرس 21 من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية، وعنوان هذا الدرس حكم الفعل المضارع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. حقيقة الفعل المضارع هو ما دل على حدث مقترن بزماني الحال والاستقبال وقبل لم ولن حتى يتخلص لأحدهما. قال بعضهم: محتمل الحال والاستقبال قابل لم ولن بلا إشكال. وكان في أوله أنيت فعل المضارع الذي عنيت، ورفعه عند النحاة لازم إذا عاري من نصب أو جازم. واختلفوا في الرافع للمضارع، فيرفع بالتجرد عند الفراء، ويرفع بوقوعه موقع اسم عند سيبويه، ويرفع بنفس المضارع عند ثعلب، ويرفع بحرف المضارع عند الكسائي. قال بعضهم مشيرا لهذا الاختلاف في رافع لمضارع: مذاهبهم أربعة فاسمع التحرير مختصرا: وقوعه موقع اسم ذا لبصرتهم، تجرد مذهب الفراء وانتصرا، نفس مضارعة لثعلب رافع، حرف مضارعة عند الكساء يرى، فذي أقاولهم فيه قد انتسبت، وقول فر أرجحه بما أثيرا. وإن شئت قلت: تعر فا وقوع سي مضارعة، ثعلب حرف كي فخذها جميعا. ومثال المضارع المرفوع قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فيخلق ويشاء ويختار كل منهما فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب، وعلامة الرفع فيها الضمة الظاهرة في آخرها. ثم قال المؤلف مشيرا إلى نواصب المضارع: فالنواصب عشرة، وهي أن. وأن من القسم الذي ينصب المضارع بنفسه، من ذلك قوله تعالى: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فأن حرف نصب ومصدر، وتخشع فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة النصب فيها الفتحة الظاهرة في آخره. ومنه قوله تعالى: وأن تصوموا. فتصوموا فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة النصب فيه حذف النون من آخره نيابة عن الفتحة، لأنه من الأفعال الخمسة. الناصب الثاني لن، وهو من القسم الذي ينصب المضارع بنفسه أيضا. فلن إعرابها حرف نفي ونصب واستقبال، لا تابيد لها ولا تأكيد عند أهل السنة خلافا لمن زعم ذلك وهو الزمخشري، وقد تقدم هذا الإعراب. كقوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين. فنبرح في الآية فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة النصب فيه الفتحة الظاهرة في آخره. الناصب الثالث إذن، وهو من القسم الذي ينصب المضارع بنفسه، وإعرابه حرف نصب وجواب وجزاء. كقولك: إذا أكرمك لمن قال أزورك غدا. فإذا في المثال حرف نصب وجواب وجزاء، وأكرمك فعل مضارع منصوب بإذا، وعلامة النصب فيه الفتحة الظاهرة في آخره، والكاف مفعول به مبني لأنه ضمير. ومن ذلك قول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه المتوفى حوالي 40 هجرية: إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. فالشاهد في قوله نرميهم فهو منصوب بإذن. وإذن لا تنصب المضارع إلا بشروط، جمعها بعضهم في قوله أعمل إذن إذا أتتك أولا، وسقت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصلا إلا بحلف أو نداء أو بلا، وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلا، وإن أتت من بعد عطف أولا فأحسن الوجهين ألا تعملا. فلا تعمل إذن إلا إذا تقدمت واتصلت بفعل مضارع دال على الاستقبال، ولا يجوز الفصل بينهما بينها وبين الفعل إلا بالحلف كقول حسن المتقدم إذن والله نرميهم، أو النداء نحو إذن يا زيد أكرمك، أو لا النافية نحو إذن لا أكرمك، أو الظرف نحو إذن اليوم أكرمك، أو الجار والمجرور نحو إذن في الدار أكرمك. وإن أتت بعد العطف ففيها الوجهان النصب أو الرفع للمضارع، تقول وإذن أكرمك بالنصب، أو وإذن أكرمك بالرفع. وإذا فصل بينها وبين المضارع بغير ما ذكر وجب رفع المضارع بعدها نحو إذن زيد يكرمك، أو إذن أنا أكرمك. النصب الرابع كي، وهو من القسم الذي ينصب المضارع بنفسه، نحو جئتك لكي تعلمني. لكي تعلمني اللام حرف جر وتعليل، وكي حرف نصب ومصدر، وتعلم فعل مضارع منصوب بكي، والنون نون الوقاية لأنها تقي الفعل من الكسر، والياء مفعول به، ومن ذلك قوله تعالى لكي لا تاسوا. النصب الخامس لام كي، وهو من القسم الذي ينصب المضارع بأن مضمرة جوازا، قال بعضهم وبعد لام كي جوازا أضمرت، وبعد غيره وجوبا حذفت. مثال ذلك اجتهد لتنجح، اجتهد فعل أمر وفاعله مستتر فيه وجوبا توكيده أنت، قال بعضهم وقدرا في الأمر أنت أبدا، وقدرا في الماضي هو أبدا. لتنجح اللام لام كي، وتنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، ومن ذلك قوله تعالى لنبين لكم، وقال بعضهم ولم كي مكسورة في ذاته نصبة للفعل في آخره. النصب السادس لام الجحود، والجحود النفي، وهو من القسم الذي ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا، ولام الجحود لا تقع إلا بعد كان المنفية، وكل لام قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بانا، كقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فالشهد على قوله ليعذبهم، فاللام لام الجحود بدليل تقدم وما كان في أول الآية، ويعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، ومن ذلك قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم. النصب السابع حتى، وهي التي بمعنى إلى أو كي التعليلية، وهي من القسم الذي ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا، كقوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، فحتى حرف جر وتعليل، حرف جر وغاية، ويرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى التي بمعنى إلى، والأصل والله أعلم إلى أن يرجع إلينا موسى، ومن ذلك قوله تعالى أو قولك، ومن ذلك قولك أسلم حتى تدخل الجنة، فتدخل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى التي بمعنى كي، والأصل أسلم كي تدخل الجنة. ثم قال المؤلف والجواب بالفاء، أي الفاء الواقعة في جواب الطلب أو بعد النفي، الفاء التي هي للسبب. وأدوات الطلب ثمانية مجموعة في قول القائل: مر وادعو وانهى وسل وأعرض لحظهم تمنى وارجو كذا كالنفي قد كمولا. مر أي الأمر، نحو اتق الله فتفوز، فتفوز في المثال فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية الواقعة في جواب الأمر. الدعاء كقول الشاعر: ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الماضين في خير سنن، الشاهد في قوله فلا أعدل، فهو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء الواقعة في جواب الدعاء. إنها أي النهي، نحو لا تكسل فتندم، فتندم في المثال فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية الواقعة في جواب النهي. ومن ذلك السؤال أي الاستفهام، نحو هل تراجع الشيخ فيفهمك، فيفهمك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية الواقعة في جواب الاستفهام، والكاف مفعول به. ومن ذلك العرض، والعرض هو طلب الشيء برفق ولين، نحو ألا تنزل عندنا فتصيب علمان، فتصيب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية الواقعة في جواب العرض. ومن ذلك التحضيض، وهو طلب الشيء بإلحاح وإزعاج، نحو هل لا تجتهد فتنجح، فتنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء الواقعة في جواب التحضيض. ومن ذلك التمني، وهو طلب الشيء المحبوب أو ما هو محال، كقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، الشاهد في قوله فأخبره، فهو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية الواقعة في جواب التمني. ومن أدوات الطلب لكن اختلف فيها الترجي، أي لعلك، نحو لعلك تهتم فتفوق أقرانك، فتفوق فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء الواقعة في جواب الترجي. كذلك النفي، مثال النفي: لا تضيع الأوقات فتحصل الدروس، فتحصل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية الواقعة في جواب النفي. ومن ذلك قوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفى ما في هذه الأمثلة: لا تضيع الأوقات فتحصل الدروس، وكذلك المثال السابق: لعلك تهتم فتفوق أقرانك. لا يخفى ما في هذه أو ما في هذين المثالين من الحث على اغتنام الأوقات والاهتمام بما ينفع، وبالأخص العلم، وهذا توجيه من الشيوخ رضي الله تعالى عنهم. ويشبه الفاء الواو في وقوعه في جواب الطلب أو النفي، مثال الواو نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فالواو واو المعية، وتشرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية الواقعة بعد الطلب. ومثل الواو أو التي يصلح في موضعها حتى، كقول الشاعر: لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري، الشاهد في قوله أو أدرك، فأو حرف عطف يصلح في موضعها حتى، وأدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي يصلح في موضعها حتى. فإلى هنا انتهى هذا الدرس. في الدرس المقبل بحول الله تعالى سنقف مع الجوازم، فإلى ذلكم الحين استودعكم الله، الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.